السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني، حياكم الله وحيا الله جمعكم. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا معكم في الدنيا على طاعته وعلى هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، أن يجمعنا جميعا في جنته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل، ثم لإخواني الأعزاء في مؤسسة رافع على هذه الدعوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا. احنا هنتكلم معاكم في 11 اسبوع، يعني كل اسبوع هنتكلم فيه. النهارده هيبقى مقدمه، مين العشره مبشرون بالجنه وايه الصحابه كمقدمه للعشره يعني. واعتبارا من الخميس الجاي هيبقى سيدنا ابو بكر الصديق، وبعدين بقى عمر بن الخطاب، وبعدين عثمان بن عفان، وبعديه علي بن ابي طالب، وبعدين سعد بن ابي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الله بن مسعود، ثم سعيد بن زيد بن عمرو، ثم فين الأخير ولا خلاص كده العشرة؟ أبو عبيدة بن الجراح. فكل أسبوع هناخد واحد إن شاء الله نتكلم عنه، لكن هنتكلم بعلم شوية، يعني مش قصص وحواديت، يعني عشان بس نبقى عارفين مين الصحابة دول ومين العشرة دول المبشرين في الجنة، ولما واحد يتكلم عنهم أقدر أرد وأقول. فهنتكلم مثلا عن كل واحد، مش بقى إيه إن إحنا بنحكي قصته، ما إحنا عارفين قصص الصحابة ودول أسيادنا، لكن إحنا عايزين نتكلم بعلم شوية، بنواحي علمية فيها علم، يعني ده نسبه إيه. يعني مثلا هتلاقي كل واحد بنتكلم عنه، هنتكلم عنه كالآتي: أولا اسمه إيه، كنيته إيه، الصفات اللي ميزته عن غيره في الجاهلية، أو اللي ميزته عن غيره برضه في الإسلام، فضله إيه، المكانة بتاعته إيه، إيه الحاجات في أوائل حياته اللي اختص بها، يعني إيه الحاجات اللي عملها ويعتبر هو يعني متميز فيها. وبعدين هنتكلم عن حياته في العهد المكي، وبعدين حياته في العهد المدني، وإيه بقى الدور اللي كان بيعمله في الغزوات، لأن احنا أمة مجاهدة. ولذلك لما تيجي تدرس حياة الصحابة تلاقي سبحان الله حياتهم كلها غزوات وسرايا. الفرق بين الغزوة والسرية إيه؟ الغزوة التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما السرية فهي التي يسيرها النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الصحابة وما يطلعش معاهم، زي سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة 8، زي سرية ذات السلاسل في جمادى الأولى سنة جمادى الأخرى سنة 8، بعدها على طول يعني الشهر اللي بعديه كده. فكان حياتهم كلها جهاد، لأن احنا أمة مجاهدة. الله يقول فينا في أواخر سورة الحج: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاحنا أمة الجهاد، عشان كده هنقول كل واحد فيهم كان دوره إيه في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، مش في الغزوات والسرايا حتى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، ولكن في الفتوحات الإسلامية. تعرف الفتوحات الإسلامية بدأت في شهر المحرم سنة 12 هجرية. سيدنا أبو بكر الصديق أول ما ولي الخلافة قال لك الأقربون أولى بالمعروف. مين الأقربون؟ أدي فارس، فارس النهاردة اللي هي العراق وإيران، والروم، الروم بقى اللي هم كانوا بيعبدوا الصليب، دول بيعبدوا النار ودول بيعبدوا الصليب، دول في الشمال الشرقي ودول في الشمال الغربي. والأقربون أولى بالمعروف، وأولى المعروف التوحيد. تسيب ناس بيعبدوا نار وناس بيعبدوا صليب؟ لا، ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى وندعوهم إلى الإسلام. فكانت الفتوحات الإسلامية التي بدأت في شهر المحرم سنة 12 هجرية، وبدأت بكاظمة، كاظمة النهاردة في الكويت دي، وبعدين الأبولة والمذار والولجة والليس وأمغشية والإنبار عند التمر، دومة الجندل، الخنافس، الحصيد، المصيخ، الثني، الزنائي، الرباعي، المهم كل المناطق دي فتحت الحمد لله رب العالمين، وطهرت من عبادة النار الفرس. هما النهاردة إيران عايزة ترجع الدولة الفارسية تاني، بيعتبرونا إحنا كمسلمين غزاة، غزيناهم وخدنا منهم الفرس، فعايزين يرجعوا عبادة النار تاني، ولذلك بدأوا يسموا الخليج العربي الخليج الفارسي، وقالوا أي طيارة حطير فوقنا في المجال بتاع إيران، الطيار لو قال إن إحنا الآن فوق الخليج العربي مش هنسمح له، وهنقول له ممنوع تخش المجال بتاعنا. شوفوا الحقد قد إيه، وحطين ضريح لأبو لؤلؤة فيروز المجوسي عليه لعنة الله اللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب، عاملين له ضريح بروح زروت رحموا عليه، ويلعنوا سيدنا أبو بكر ويلعنوا سيدنا عمر. وهنشوف دلوقتي، عشان كده بنتكلم في الصحابة هو، وهتشوف دلوقتي فضل الصحابة. المحاضرة النهاردة كلها مين الصحابة دول وفضلهم إيه ووضعهم إيه وإيه اللي نعمله معاهم. فهم عشان كده عايزين يرجعوا الماضي بتاعهم والعياذ بالله. ف بنتكلم بقى عن دور كل صحابي من دول، وأهم أعماله وإنجازاته اللي عملها، وبعض مواقفه وبعض كلامه. يعني مثلا سيدنا أبو بكر كان يقول احرص على الموت توهب لك الحياة، كل واحد كان له كلام جميل جدا جدا. طبعا مش حاضر أتكلم عن كل واحد في ساعة، ده الساعة دي يعني حطير كده مننا زي الهواء كده. فهنقول بسرعة جدا جدا جدا أهم الأعمال زي ما قلنا في الأوضاع اللي احنا قلناها ده، اسمه وصفته كده كده. يعني النهاردة هنركز عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الصحابة دول؟ الصحابة اللي هي من حسبت له صحبة. صحبة يعني إيه؟ يعني اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام وعاشر النبي، بس لازم يكون أسلم، وإلا أبو جهل شاف النبي وأبو لهب شاف النبي عليه الصلاة والسلام لكن أسلموا لا. فاللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم اسمه صحابي. التابعي اللي لحق صحابي اسمه تابعي، يعني بعديه تابع. يعني الصحابة دول ده الجيل الرباني الذي اختاره الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف بقى انت، ربنا لما يختار، يعني الله اولا وضح لنا ان هو بيرسل رسل، لانه مش هيكلمنا كده كل واحد فينا، لا. قال الله سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، لا لا لا لا، حتى يميز، في قراءة جميلة قوي، حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا مش كلكم، لا، ولكن الله يجتبي، يعني يختار من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أنا عايز إيه؟ لكن الله يجتبي من رسله. إيه الرسل دول؟ في رسل من الملائكة وفي رسل من البشر، فاختار الله من الملائكة واصطفى سيدنا جبريل، واختار من البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. فنزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أواخر سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أي على مهل ونزلناه تنزيلا. فالله اختار من الملائكة رسل سيدنا جبريل، اختار من الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فده جيل رباني اختاره الله، جيل رباني اختاره الله وزكاه. زكاه ازاي بقى؟ ناخد بقى القرآن واحدة واحدة. هناخد سورة الفتح. يقول الله تبارك وتعالى: محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، محمد رسول الله. هنا ذكر الاسم زي سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ذكره بالاسم. في سورة الأحزاب ذكره بالرسالة. ليه؟ خلي بالك في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في محمد، لا لا، لقد كان لكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه في سورة الأحزاب ذكروا بالرسالة وهنا ذكروا بالاسم، وفي سورة الأعراف ذكروا بالاسم؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم يموت، محمد يموت، محمد بشر. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سورة آل عمران: أفإن مات أو قتل. هو ما يقتلش، لكن حتى لو قتل يعني ما يقتلش. ليه؟ لأن في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني إيه يعصمك من الناس؟ يعصمك من القتل، لكن الإزاء لا. النبي يؤذى، يؤذى في سبيل الله، لكن حد يموته لا. فعشان كده هنا في سورة آل عمران قال إيه؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هنا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله، الرسالة اللي نزلت عليه. يبقى النبي يموت، الرسالة تموت؟ لا. طب ما احنا مسلمون اهو من بعده ب 1434 سنة. إذن أنت مرتبط برسالة مش بشخص، عشان لما الشخص ده يموت تقولش خلاص الرسالة ماتت، لا. ولذلك ما دام انت كمان مرتبط برساله مالكش دعوه بغيرك. تيجي تقول انا كنت اعرف واحد، ما في بعض الناس تعمل كده، تقول انت ما بتصليش ليه؟ يا لك يا راجل انا كنت اعرف واحد بيصلي وبطل صلاه. الله، وانت كل اللي تعرفهم خايبين زيك كده؟ ما فيش واحد عدل، ما فيش واحد كان بيصلي واستمر في الصلاه. كل اللي تعرفهم كده كان بيصلي، وكنت اعرف واحد بيصلي وبعدين طلع حرامي، وكنت اعرف واحده محجبه وبعدين قلعت ايه ده؟ ثم انت مالك انت من اللي بيصلي ولا ما بيصليش؟ انت ايه وضعك؟ انت مرتبط بايه؟ بدعوه. مين قدوتك؟ صلى الله عليه وسلم. بس عشان ما تجيش تقول لي اسكت، مش كان في واحد دقنه قد كده وبعدين مش عارف ظبطوه بيعمل، طب انا مالي دقنه كده ولا حلق دقنه ولا ظبطوه ولا ما ظبطوه، انا مالي انا؟ انت ايه؟ انت ايه الاول؟ واضحه النقطه دي؟ فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا، خلي بالك. محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفتح رسول الله، أيها ده اللي ربنا اختار، والذين معه. الله الله، شوف الصحابة بقى، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، آه. يجي واحد يقول لك إيه ده، هو المسلم شديد؟ آه لا لا، المسلم لين حلو، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حول. سورة إيه دي يا حاج؟ والله ما أنا عارف، بس انا واخدها كده، انا واخدها كده، القران كله حلو كده. مصيبتنا النهارده والله يا اخوانا، مصيبتنا الناس عماله تستدل بايات ولا عارفه سوره ايه، ولا عارفه نزلت فين، ولا عارفه امتى يستخدم الايه دي وامتى الايه الثانيه. لكل مقام مقال. النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول، في ايه؟ في الدعوه. اواخر سوره النحل: ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. الله، موعظة حسنة يعني قرآن وسنة. المفروض دي تبقى في الأول. ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة، لا، بالحكمة الأول. إيه الحكمة؟ بمنتهى البساطة كده، وضع الشيء في مكانه، هي دي الحكمة. تحط الشيء في مكانه الصحيح يبقى أنت حكيم. ولذلك سورة البقرة: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ازاي بقى؟ امتى تبقى بتهاجم وامتى بتدافع، امتى تبقى مؤدب وامتى تبقى لسانك يستاهل انك انت تقول للكفار كده والمشركين. اهدي الحكمة، اهدي الحكمة. بس هو مش موضوعي لكن بسرعة قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم ايوه حكيم وحلو ومؤدب وزق كل اللي انت عايز تقوله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوكي، لكن بقى مع المجرمين والكفرة لما يجي له بقى ابي يروح جايب له العظمة دي من المقابر قديمة قوي وراح فركها قدام النبي بصوابعه كده وقال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد أن قد بليت؟ قال نعم ويدخلك النار. ايه ده؟ ده مستحقش إلا كده. بنو قريظة اليهود خانوا العهد، وبعد غزوة الأحزاب رايح لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا علي لما سبقه لقاهم بيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ قذرة جدا، طلع يجري. طب تعالى يا رسول الله استنى بس، أنا عارف بيشتموني، اسمع هيقولوا عليا ايه. وراح راح لهم النبي عليه السلام يا احفاد القرده والخنازير. قالوا يا محمد ما عهدناك جهولا. دلوقتي يا ولاد ايوه شفت، ايوه يتقال لهم كده. واحد يقول لي بس الكلام يعني كلام سوء، صح؟ سوره النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وعندك في سورة الشورى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إمتى تبقى كده وإمتى تبقى كده؟ طول عمرنا حلوين ومؤدبين وانتم بتسمعونا في الدعوة من أنا طالع المنبر سنة 71 الحمد لله، كان عندي 20 سنة. لكن لما يشتموا فخامة الرئيس مرسي ويسموه الرئيس الطرطور الرئيس الفضيحة ويقولوا له حجاب مراتك ما يمثلش شعب مصر، يا صراصير يا فران يا جزم مقاس 42 ليه؟ عشان كان لابسكو حسني زفت في رجليه. ايه ده؟ ايه يا شيخ وجدي؟ ايه صراصير دي؟ ايه جزم؟ هو في داعي الى الله؟ ايوه وقت الجد يتقال كده. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، بس ما نكترش. لو واحد بيقولك يا حمار قول له انت حمار، ماشي، لكن تقول احمر واسكت له؟ انت حر اسكت انت، الله يكرمك جزاك الله خير. انا اللي هيقول لي حمار هقول له حمار، لكن ما تزودش، ما تقولش لا انت ابن 60 حمار، لا في 59 حمار زياده هنا، لا هتتحاسب عليهم في الاخره، هتيجي تلاقي 59 حمار، لا. لكن كده الله. طب ناس ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا فيلم على سيدنا رسول الله، والله انا ربع ساعه النار طلعت في دماغي وانا اصلا عندي الضغط، قلت رب الكعبه لرد عليهم، ورديت عليهم باسوأ الالفاظ، اقذر الالفاظ قلتها على الصليبيين بتوع المهجر، وقلت في التسجيل اللي عنده كلمه اسوأ من اللي انا بقوله ده يقولهولي عشان ارد عليهم المجرمين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان انا ما عنديش عزه من سيدنا رسول الله. تشتم ابويا تشتم امي يمكن اقول لك مسامحك، لكن سيدنا رسول الله؟ وتقول لي ايه الالفاظ دي يا اخواني؟ الفاظ ايه انت بتتكلم في ايه؟ انا استحي ان نقول للص يا لص وهو يسرق، واحد حرامي وانا بقول الحقه في واحد حرامي. لا حرامي جامد قوي يا شيخ مجدي، مفيش داعي كلمه حرامي. وما نقول يا اخوي، لا هو بياخد الحاجه بدون اذن يعني. هو في ناس اصلها خلاص بقى يعني من كتر الايه، عارف الصليبيين بيقول لك من ضربك على خدك الايمن أدر له خدك الأيسر. بعض المسلمين النهاردة يقول لك من ضربك على خدك الأيمن ادي له أفاك خليه يضربه على، لا يا حبيبي والله ما أبدا، والله اللي حيديني على خده ادي له على خده. قال الله عز وجل سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، القوة العسكرية رباط الخيل ومال دي إيه؟ قوة بدنية صحية إعلامية علمية إعلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أديك شايف أخوك مرسي فخامة الرئيس من طيبته من هداوته طمحهم فيه، بقوا يشتموه ويسبوه بأبوه وأمه ويكتبوا على حق. يا راجل أنت، وما كان والله العظيم ما كان فيهم واحد يقدر يتكلم مع حسن حمارك ولا يجيب سيرته حتى أيام. لكن زي ما قال سيدنا عثمان بن عفان ما نيجي نتكلم في سيرته لما دخلوا يقتلوه، قال والله ما جرأكم علي إلا حلمي. أمه أصل إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم، أيوة تمرد لئيم مجرم. ف فما تبقاش طيب قوي قوي كده يعني، لا احنا طيبين وحلوين ومؤدبين، وحلوين قوي ومؤدبين قوي وحلوين من يومنا والله وكل حاجه زي ما انت عايز، اوكي. اه لكن اللي هيقل ادبه على الاسلام او المسلمين او عليك، لا تقف موقف حلو بقى، بلاش الضعف خليك قوي، واضح. الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه اشداء اشداء على الكفار، لان شوف هنا في الغزوات وفي القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وليجدوا فيكم غلظة، فين؟ في المعارك. لكن في الدعوة لا، الدعوة بقى بالإيه؟ باللين والمحبة والذوق، لأنها دعوة. فما تجيبش، ما تلخبطش في الآيات، لكل مقام مقال. سيدنا سماك بن خرشة كنيته أبو دجانة في غزوة أحد يوم السبت 15 شوال سنة 3، خد سيف النبي عليه الصلاة والسلام وراح مطلع العصابة الحمراء وربط بها قرطه، وخد سيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى ايه يتبختر بكل كبر قدام المشركين، كبر كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ربنا ما يحبش اللي يمشي كده، لا لا لا، دي فيها كبر قوي قوي قوي قوي، لكن في المكان ده قدام المشركين عشان يغيظهم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، إلا في هذا الموطن، ربنا يحب اللي يعمل كده في الموطن ده. زي سيدنا أبو بكر الصديق في صلح الحديبية يوم 2/1 ذو القعدة سنة 6، لما عروة بن مسعود الثقفي بدأ يقل أدبه ويقول على الصحابة فما أرى معك إلا أوباشا، الله إحنا أوباش، أوباشا لا أعرف أنسابهم حري بهم أن يترك، رد على طول أبو بكر الحليم الحلو الذوق المؤدب، سيدنا أبو بكر قال ويحك، أنحن نفر عنه ولا إحنا لا نفر عنه، ولا ويحك أنحن نفر عنه، عضضت بذر اللات، روح يجري يمص بذر اللات بتاعك، كلمة صعبة قوي قوي قوي قوي، والنبي قاعد في المكان ده ما ينفعش. المهم ويشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا بيصلوا. في ناس النهارده ما بتصليش كفرة، ايه ده اللي ما بيصليش كافر؟ اجمع العلماء على ان اللي ما بيصليش كافر، امال الخلاف ايه؟ الخلاف يا ترى هو كافر كفر مخرج من ملة الاسلام ولا كفر لا يخرج من ملة الاسلام بس. حتى بعض العلماء بيقول لك لا ما تقولش كده، لان الاحاديث كلها والايات فلا سوره القيامه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. كثير من الاخوه مره واحد منهم بيكلمني وعمال يحلل تحليل سياسي جميل قوي، وبعدين بيقول لي على فكره شيخ وجدي ايه انا ما بصليش، قلت له تبقى كافر يا حبيبي، تبقى كافر، ايه ده ازاي؟ قلت له اضحك عليك، ما شاء الله عملت تحلل تحليل سياسي حلو قوي ومرسي وشفشق ومش عارف مين طب وبعدين انت فين؟ انت اصلا فين انت من الصلاه؟ لما يقول لك حي على الصلاه حي على الفلاح يقول لك لا مش فاضيين ونايم يشخر، وفي صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، يقول لك لا النوم خير من الصلاة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني إيه؟ قيل إنك أنت لما بتسجد ممكن يطلع لك اللي في علامة الصلاة دي، مش شرط، لا طب ما كان في ناس بتركبها، مش كان عندنا واحد كان بيركبها، وحتى مرة جاء ركبها غلط ركبها كده على جنب هنا، فقال والله هو بيسجد كده ده ولا ايه؟ وبتوع المباحث كلهم مركبينها هنا فوق كده ليه؟ عشان لما يركع يبص جوه قوي كده يسجد، لما يكون ساجد يبقى يبص جوه. الله يرحمك يا شيخ كشك رحمه واسعه يا رب، لما كان يجي يصلي يقول لك الصف الثاني والثالث والرابع، الثاني والثالث والرابع استقيموا يرحمكم الله، يقول الله طب والصف الاول؟ اشمعنى الصف الاول ما بتقول؟ لا اصلا كلهم مباحث ومخبرين وحارتهم البلد، سيبك منهم سيبك منهم صلاتهم مش مقبول. استقاموا ولا ما استقاموا في 60 داهية؟ سيماهم في، حتى يقول لك سيماهم في وجوههم، والله يا أخوانا بيقولوا في التفسير كده إن المسلم ربنا جعل في وشه نور، لأنك بتتوضى وبتحط جبهتك على الأرض وتقول له سبحان ربي الأعلى. قيل اللي عايز وشه ينور ينور فعلا فعلا صلاة الليل. حتى العلماء بيحذروا النساء، يقول لك المرأة تخلي عندها إخلاص لله، إنها قايمة بصلاة الفجر لله، لأن ربنا هيجعل في وشها نور رهيب، نور عجيب، نور غريب صحيح اللي تقوم الليل. يبقى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة اللي نزلت على سيدنا موسى. طب ومثلهم في الإنجيل، صحابة النبي عليه السلام، الجيل الرباني اللي ربنا اختاره. ومثلهم في الإنجيل كزرع. الزرع يبقى ايه في الأول؟ ضعيف، تحط بذرة وبعدين تطلع تنبت صغيرة كده، وبعدين تنبت وبعدين تنبت وبعدين ما شاء الله. أو الصحابة كانوا كده، والإسلام كان كده في الأول، ضعيف في الأول وعدد الصحابة قليل، هوب كبروا كبروا كبروا الحمد لله وانتشر الإسلام. كزرع أخرج شطأه، يعني فراخه، يعني زرعه، يعني فآزره فاستغلظ، كبر شوية فاستوى على سوقه، ها، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا منهم، استنى في منهم دي، اوعى تفتكر منهم دي ان يعني من الصحابة، لا، من جنس الصحابة، مش للتبعيد. في كلمة من في القرآن بتبقى للتبعيد، يعني حتة زي ايه مثلا سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني ايه؟ يعني القاعدة العامة، انا ببص بعيني، ربنا خليلي عيني ببص بيه، فلقيت واحدة لابسة قصير او نسيت تلبس، لا، ود على طول ايه؟ ود وشك بعيد. يبقى من الحتة دي، حتة، ما تاكلش حتة من الرغيف ولا لقمة من الرغيف، من يبقى تبعيد. لا، هنا بقى وعد الله الذين آمنوا منهم، منهم يعني من جنس الصحابة. زي ايه؟ زي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، عايز افتكر لك الآية، وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، سورة الإسراء، مش كده؟ من القرآن يعني إيه؟ حتى من القرآن؟ لا، من يعني جنس القرآن يعني. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، من الصحابة، مغفرة وأجرا عظيما. شفت فضل الصحابة؟ شفت فضل الصحابة؟ كذلك يقول الله تبارك وتعالى، حتى استنى أقول لك الحتة دي برضو مهمة جدا، بعد الآية دي سورة الفتح، شوف سيدنا الإمام مالك بيقول إيه، بيقول إيه الإمام مالك ردا على أو تفسير للآية اللي هي يعجب الزراع ليغيظ بهم، ليغيظ بهم الكفار. بص الفهم إيه، سيدنا الإمام مالك يقول: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، يعني كافر. لما يجي واحد يقول لك انا متغاظ من صحابه النبي، تبقى كافر، لان مين قال لك ان دول بيغيظوا؟ دول بيغيظوا الكفار، بيغيظوا الكفار. عارف زي ايه؟ سوره الامثال، مثلا ربنا يقول ايه: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخير ترهبون به. ترهبون، ايه ده؟ انت ارهابي؟ ارهاب لمين؟ عدو الله. لما يجي واحد يقول لي انت ارهابي، اقول له وانت عدو الله. بتقول علي ارهابي ليه؟ انا بارهب اعداء الله، فهل انت من اعداء الله؟ وضحت الفكرة؟ الامام مالك حولك تاني بيقول ايه: من اصبح من الناس في قلبه غيظ على احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اصابته الآية اللي هي يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه؟ الكفار. يقول إمام القرطبي في التفسير: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع الإسلام. يعني ربنا زكاهم أهو، تيجي أنت تقول لأ دول كذا وكذا وكذا، يبقى أنت بترد شرائع الله تبارك وتعالى. الآية الثانية في فضل الصحابة، سورة الفتح برضه: لقد رضي الله. طب اللي ربنا يرضى عنه ده تشتمه ولا تسبه يا كافر يا مجرم. لقد رضي الله عن المؤمنين، من دول إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة إيه دي؟ شجرة السمرة في صلح الحديبية يوم الاثنين 1 ذو القعدة سنة 6، لما طلع 1400 مع النبي عليه السلام عشان يعملوا العمرة، وقريش طلعت 8000 ووقفت لهم. المهم لما سيدنا عثمان بن عفان راح علشان يفوضهم، وازاي ده احنا يعني داخلين العمرة ولابسين إحرامه، فغاب 3 أيام فأشيع انه قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اللي معاه: انتوا كنتوا طالعين عشان ايه؟ قالوا طالعين عشان العمرة. قال: لا، جددوا النية بقى، قتال، يلا بايعوني بقى بيعة القتال تحت شجرة السمرة، كلهم يبايعوه. وجه بعد ما خلص البيعة قال: وهذه بيعة عثمان، وراح حاطط ايده اليمين في ايده الشمال كأن سيدنا عثمان موجود وبيعني اهو. فقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. شوف الآيات، أنزل السكينة عليهم ورضي عنهم، اللهم ارض عنهم يا رب، ولعن من يسبهم ويشتمهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك يقول الله تبارك وتعالى، سورة المائدة بقى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، ها 60 داهية، فسوف يأتي الله بقوم ها يحبهم ويحبونه. أجابه الصحابة، ربنا بيحبهم وهم بيحبوا ربنا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة يعني إيه؟ أنا أذل نفسي؟ لا، المسلم ما يذلش نفسه لحد ابدا ابدا، يذل نفسه لله بس. امال الاذله هنا يعني ايه؟ زي يقول لك ناقه ذلول، يعني ناقه مطيعه هينه لينه، خليك ذلول يعني خليك لين. اذله على المؤمنين عزه على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شوف الجمال هنا، شوف التفسير الجميل، بيقول لك الآيات دي في سورة المائدة دل هذا على تثبيت إمامة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إزاي؟ إن دول هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول بيحبهم ويحبونه، ها؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله، تبقى الآية منطبقة على الصحابة. 4، سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال، اللهم اجعلنا منهم يا رب، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إيه نحبه يعني عهده، ومنهم من ينتظر، اللهم اجعلنا منهم، وما بدلوا تبديلا، أي وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه، وما بدلوا ما عاهدوا الله عليه. طيب الآية الثانية اللي ربنا بيزكي فيها الصحابة: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. دول مين دول؟ المهاجرين. مهاجرين من منين؟ من مكة. راحوا فين؟ راحوا المدينة المنورة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. صادقون، صادقون، صدقوا في إيمانهم مع الله، صدقوا في أعمالهم، صدقوا في أقوالهم، صدقوا في نياتهم، ده الجيل اللي ربنا اختاره، أولئك هم الصادقون. هتقولي طب دول المهاجرين، طب والأنصار؟ كمل الآية، كمل الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان، دار إيه دي؟ دار المدينة المنورة. طب والإيمان؟ بيعة العقبة الأولى والتانية اللي كانت في 12 ذي الحجة، سنة 12 وسنة 13، لأن بعدها على طول كانت الهجرة، بعدها على طول سنة 1، ما فيش سنة 1 بقى، اللي هي سنة 14، آسف، سنة 14 ما فيش سنة 14، اسمها سنة 1 من الهجرة. يبقى اللي بعديهم على طول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الأنصار، ولا يجدون حاجة في صدورهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يعني ما بيحسدوش، الأنصار ما بيحسدوش الصحابة اللي هم المهاجرين اللي جولهم، بالعكس ده قالوا لهم اتفضلوا وبيوتنا تحت أمركم وفلوسنا تحت أمركم، ها؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان الواحد منهم بيبقى عنده الحاجة دي وعايزها، يقولك لا أخويا أولى بها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، سورة الحشر. سبعة، الله عز وجل يقول عن الصحابة اللي اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الله، سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين اللي هاجروا من مكة راحوا المدينة، والأنصار اللي كانوا في المدينة المنورة اللي هما قبيلتي الأوس والخزرج، قبيلتي الأوس والخزرج، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يا رب اجعلنا منهم يا رب، احنا بقى اتبعناهم اهو وماشيين على نهجين بإحسان. بص بقى، رضي الله عنهم، عد معايا سبعة، عد سبعة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، عد واحد، رضي الله عنهم، اثنين، ورضوا عنه، ثلاثة، وأعد لهم جنات، أربعة، تجري تحتها الأنهار، خمسة، خالدين فيها، ستة، أبدا، سبعة، ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم بإيه؟ رضي الله عنهم إيه؟ بأعمالهم. رضي الله عنهم بأعمالهم. طب ورضوا عنه بثوابه، الثواب اللي ربنا عطاه لهم. طب رضي الله عنهم يا ناس، ربنا بيقول رضي الله عنهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تيجي ناس تلعنهم وتسبهم وتشتمهم، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. شوف في التفسير بيقول لك إيه، والسابقون الأولون أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم، مين أفضل الصحابة؟ هم طبعا كلهم ربنا رضي الله عنهم وكلهم أفاضل وكذا، لكن مين اللي أفضلهم؟ واحد، الخلفاء الأربعة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. اثنين، الستة اللي يكملوهم عشرة اللي هم العشرة المبشرون بالجنة. ثلاثة، البدريون اللي حضروا غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. أربعة، أصحاب أحد اللي ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. خمسة، أهل بيعة الرضوان بالحديبية. ولذلك سيدنا ابن العربي بيقول لك السبق بيكون في ثلاث حاجات، إيه هما؟ في الصفة، ودي أفضل شيء، صفتك إنك أنت مؤمن فبتسبق بكده، الصفة، ها، الزمان، ثلاثة، والمكان. ده اللي قال كده الإمام القرطبي في تفسيره. آخر حاجة بقى في الآيات سورة التوبة برضه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يبقى تاب الله على النبي، أيوة، والمهاجرين اللي جم هاجروا من مكة راحوا المدينة، والأنصار قبيلتي الأوس والخزرج اللي كانوا في المدينة المنورة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة اللي هي غزوة تبوك شهر رجب سنة 9، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم مهاجرين أنصار، شوف الفضل بتاعهم، شوف فضلهم في القرآن، أدي 8 آياته. طب شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني اللي كانوا معايا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم اللي بعديهم واللي بعديهم واللي بعديهم، لكن خير خير الناس إيه؟ قرني اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، لا تسبوا أصحابي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب طبعا يعرف، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، طب وحي بقى ان في ناس هتسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب بالله عليك لما نسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمال مين اللي هيبقى حلو؟ قول لي كده. ودول الجيل الأولان اللي عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوا لنا الآيات والأحاديث والسيرة، يبقى طب أنت بتطعم في دينك كده، يبقى أنت بتطعم في دينك كده والعياذ بالله. هم دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يسبهم ولا في بيشتمهم. فكرني بواحد غبي جدا جدا جدا وعارف انه هيتنايل يسقط مش ناجح. فبيقول له واحد معاه كده يعني يروح شوف النتيجة كده وبقول لي النتيجة ايه اذا لقيتني طالع بمادة كده ولا مادتين قول لي سيدنا ابو بكر بيسلم عليك هبقى عارف ان انا ايه مادة. لو سنين قول سيدنا ابو بكر وعمر. لو متنيل خالص خالص قول الصحابة بقى. فاتصل بيه قال له امه محمد كلها بتسلم عليك عليه الصلاة والسلام مش الصحابة بس. يعني ما فيش حاجة خالص يعني متنيل بستين نيلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد لم يبلغ مش هيحصل يعني الصحابة دول لا مده ولا نصيفه ولا نص المد كمان يعني لو أنفقته زي الصحابة والله ما هتحصلوا فضلهم برضو. ليه؟ لأن دول الجيل الأولاني اللي يا أخواننا احنا بناكل فتة وبناكل لحمة وقاعدين مروقين آخر روقان وخصوصا هنا في قطر ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم ويزيدهم من الخرفان الجميلة اللي بتيجي بالليل دي نايمة على وشها ونايمة على جنبها. والله الواحد من يوم ما جاء طلع لي كرش والله حاجة ادعوا لي ربنا يقدرني والله الواحد كنا نبص الكرش وحامل في التالت كده ما فيش فايدة. الإخوة يقول لك يتربى في عزك يا عم قول يشال خالص مش يتربى لسه على ربي. والله تيجي بالليل تلاقي الخروف ما شاء الله نايم على جنبه واللي نايم على وشه. فيعني لكن احنا كنا زيهم كده اللي كان بيربط حجر وحجرين على بطنه. احنا عندنا التلاجات والديب فريزر والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر يا رب. والله احنا عايشين في نعم مش حاسين بيها. ورب الكعبة حتى لو بتاكل عيش كده الحمد لله ان ربنا عطيك فلوس تشتري. هتقولي طب ما هو الفلوس ما هو خلي بالك مش الفلوس بتجيب كل حاجة. لا ما انت ممكن يكون معاك فلوس وتروح تشتري بس ما تقدرش تاكل ما تقدرش المعدة والفشة والكرشة والبنكرياس اهي. وممكن تكون معاك فلوس ومش لاقي الحاجة. ومش كان عندنا مغني هجاص كان عندنا مغني في بلادنا كان بيقول لك اللي كان بيقول له قولوا له بحبه كان بيغني اغنيه بيقول قولوا له بحبه. طب ما تقول له انت احنا هنقول له احنا تك 60 خير. المهم يعني اهو ده كان بيقول لك ايه اهو ده كان معاه ايه يا الله فلوس بقى وكان ما يقدرش ياكل الموز. هو كان يقول انا احب الموز قوي اموت في الموز. عارف انت الموز الاصفر المعوج ده. اصل في واحد اهبل مره تاجر في الموز خسر فلوسه كلها. ليه؟ عمل فرز الموز الموزة المعوجة يرميها. فاكر ان الموز على طول. او صاحبنا ده كان يقول لك انا كنت بشتهي الموز لكن ما اقدرش اكله فيقشر كده من فوق وحط حته في بقه وبعدين تف روح تففها تاني. ليه؟ ما تقدرش ينزل معدته ما يقدرش. يقول لك ومع ان الموز يعني سهل وبسيط واحنا ربنا عطينا معده بتهضم الفول الحمد لله رب العالمين والفلافل كمان معاها. وانت عارف الفلافل دي اللي هي كلها زيت العربيات ده ما بتغيرش يفضل الراجل يحط عليه حاجه ما تعرفش. المهم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا. عارف جبل احد اللي بيقع في الشمال من مدينه المنوره على بعد 4 كيلو وهو عباره عن 6 كيلو من الشرق للغرب جبل جرانيت صخري. لو كل ده جبل احد ده ذهب وانفقته انت والله ما تحصل لا مد الصحابه ولا نصفهم ولا نصهم حتى ولا نص المد اللي هو بينفقه يعني. فهدول فضلهم كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم بص الحديث ده جميل قوي الحديث رواه البزار عن جابر مرفوعا بس صحيح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على العالمين. اختار ربنا سبحانه وتعالى الصحابة على العالمين كلهم سوى النبيين والمرسلين غير النبيين والمرسلين يعني. واختار لي من أصحابي 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فجعلهم أصحابي بالترتيب كده. قال صلى الله عليه وسلم في أصحابي كلهم خير يعني الصحابة النبي عليه السلام كلهم خير إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابي. شوف نفس الكلام فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأصهارا، يعني قرايب وناس يناسبهم يعني يتجوز منهم يعني. فمن سبهم اللي يسب الصحابة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ده حكي في القرطبي، في تفسير القرطبي. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي نجيع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وصينا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ها، والسمع، أيوة، والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، شوف كلام النبي عليه السلام، ولو تأمر عليكم عبد إيه حبشي، يعني إيه؟ يعني من الحبشة، يعني منين؟ يعني من أثيوبيا. ها، فاكر من كم سنة كان المرشد العام للإخوان الأستاذ مهدي عاكف، الله يديله الصحة يا رب، اللي قال أنا مستقيل يعني، هاتوا حد تاني غيري. عملوا معاه مرة حديث، فواحد مجرم بيقول له من ضمن الكلام يعني المصري، وإحنا مصريون، أنا يحكمني في مصر صليبي مصري، ولا يحكمنيش مسلم ماليزي، ماليزي يعني. فكان الكلمة اللي طلع بيها على طول قال له: طز يا أخوي، إيه اللي يحكمني صليبي مصري؟ قال: يعني مصري ليه؟ مصري ليه؟ أهو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، من الحبشة، من أثيوبيا، المهم يكون مسلم، ومش مشكلة أنه يكون عبد ولا مش عبد، ولا تقول لي أسود ولا كأن رأسه زبيبة، حتى في حديث. أنا يهمني اللي يحكمني بالإسلام، اللي يحكمني بالدين، لكن كافر يحكمني؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه سبيلا، سورة النساء. ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فسيرى اختلافا كثيرا. اسمع اللي جاية دي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، رشد من الله، الخلفاء الراشدين المهديين اللي هداهم الله من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ايه النواجذ دي؟ اضرس اللي ورا دي، انسى كده، بص انت ما تيجي تقطع حاجه كده عشان دي تمسك جامد، دي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. اسمع سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه في الصحابه، كلام جميل والله. انا كاتبه بقوله لكم بالنص من الورق مش من الذاكره عشان ما انساش حاجه. قال عبد الله بن مسعود: من كان منكم مستنا، يعني هيعمل سنه، يعني عايز يستني، يعني يقتدي، يعني ها، فليستن بمن قد مات. استنوا بواحد، خد سنه واحد مات، لان الحي لا يؤمن عليه، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. عارف أبسط حاجة إيه؟ أبسط حاجة البوطي، الله ينتقم منه ويحشره مع المجرم بشار. البوطي ده محمد سعيد رمضان البوطي ده عالم كان كبير، احنا كنا بندرس كتبه، السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف في نهاية حياته يعمل إيه؟ يأيد بشار ويقول: لا، ده المجاهدين دول إرهابيين، الله يحشره مع بشار. فربنا يعافينا يا رب. وياما شفنا ناس فتنت، شفنا شباب كان طالع يقول لك إيه؟ الدعاء الجدد، هو في دعاء جدد وفي دعاء قدام ولا ايه؟ وتعالى شوف الدعاء الجدد اللي اتهبلوا متعبطهم وفتنوا، وواحد منهم بيقول لك الجنازه بتاعت شنوده تعادل جنازه سيدنا احمد بن حنبل، وهو راح يعمل لي حزب تاني وداخل لي مع الفلول والمجرمين. نسال الله الثبات، ادعوا بالثبات يا اخوانا. شوف الله بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره الاسراء في الاواخر: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لو عملت كده يا محمد لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، اللهم ثبتنا يا رب، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيبا. اوعى خلي بالك، يا ما في دقون كانت قد كده وماسكه على ايه، هل يجوز الأخذ من اللحية ولا لا؟ هل يجوز الشنب مع لا؟ وانت نيله بعد الثورة، بعد الثورة عمارات ونطحات سحاب وقعت. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا اللي كنتوا ما شاء الله. وفي ناس انا كنت بسميهم وما زلت مناضلو الفضائيات، اما كانوا يقعدوا مش اخوة يعني، ولا من الاخوان ولا من السلام، ناس كبار وما شاء الله عندهم دكتوراه في السياسة ودكتوراه مش، وكانوا يقعدوا في الفضائيات بقى ايه اسد ويحلل ويعمل. والله العظيم كنت في نفسي اقول ايه لو فخامة الرئيس مرسي ياخده مساعد له ولا مستشار، ياريت والله. وخده وفي اول محطة باعه، اول محطة باعه. اخس اخس، نسأل الله الثبات. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لك اهو، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر من البر، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الله الله، شفت الصحابة؟ ولذلك بقى شوف التفسير بيقول لك إيه، فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة هذه الأمة، مذهب أهل السنة والجماعة إن كلهم عدول. مش بس العشر المبشرون بالجنة اللي احنا هنتكلم عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سيدنا علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو وسعد وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح، مش دول بس، لا ده الصحابة كلهم. واحد يقول إيه، طيب ما هو صدر من الصحابة بعض المواقف، بعض بقول بعض، وخليك منصف، خليك منصف. لما تلاقي طبق مثلا مكرونة وفيه بتاعة صغيرة كده ارمي مثلا، مش هترمي الطبق كله، لا خليك منصف. بقول بعض حاجات ظهرت منهم، طيب ما هما مش ملائكة، هما مش ملائكة، دول بشر، فاحنا بنقتدي بيهم في ايه؟ في الخير اللي هم عملوه. طب افرض واحد صدر منه حاجة مش مظبوطة شوية مثلا، يعني ايه المشكلة؟ خلاص يا سيدي مش هقتدي بيه، مش هاخدها. واضح؟ مثلا زي ايه؟ نتكلم بوضوح شوية، لان حتى البعض كان يقول لك ايه، خلي بالكم بس قبل ما انسى، لان البعض والله العظيم ما هو فاهم حاجة ولا قاري في السيرة لدرجة يطلعوا على الفضائحيات، انا بسميها فضائحيات، يطلعوا على الفضائحيات. مره واحد اهبل طالع بيقول لك الصحابه بعد هو لغايه النبي كانوا حلوين قوي، هم لغايه النبي كانوا حلوين قوي، قال يعني كان معاهم هو كان شايفهم، ها بعد النبي بقى لخبطوا بقى كله. اما اديك شايف، بس بس بس بقول لك ايه، اديك شايف مش موته عمر، تقولش عمر ده كان بيلعب معاه، موته عمر وموته عثمان وموته علي. مين اللي موت؟ مين اللي موت الصحابة؟ مين اللي موت الصحابة دول؟ الغبي ده جاهل، مجهال، جهول، جهال، جهل بصيغ المبالغة الخمسة، هو اللي موت الصحابة دول؟ الصحابة صحابة النبي عليه السلام؟ لا. اللي حصل إيه؟ بس بسرعة عشان ما فيش وقت. بعد أنا مش قلت لك بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ على طول عصر الفتوحات، الفتوحات الإسلامية في شهر المحرم سنة 12 بدأت الفتوحات الإسلامية في عهد سيدنا أبو بكر وعمر اتسعت الفتوحات، في أجناس دخلوا الإسلام جديد. مين بقى دول؟ ها الترك، ما هي فتوحات بقى الأتراك، القبط، القبط، الفرس، الروم. هل كل اللي دخلوا الإسلام من أهل الأجناس دي كانوا صادقين في إسلامهم وكان ما شاء الله يعني يا نسأل الله؟ لكن فيهم المجرمون الكفرة اللي خد الإسلام عشان يعملوا إيه؟ اتخذوا أيمانهم جنة. جنة يعني إيه جنة؟ يعني عامل حاجز بينك وبينه. يعني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم ظاهريا، لكن كفر في قلبه. تمالك أنت مال قلبي يجي يخرب في الدين، تكلمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في إيه؟ أنا مسلم أخوك في الله. عبد الله ابن سبأ اليهودي عليه لعائن الله المتتالية من صنعاء، يهودي ابن السوداء، أهو ده خرب تخريب في الإسلام وعامل نفسه أنه أسلم، وده اللي كان سبب الفتنة الأولانية في مقتل سيدنا عثمان ابن عفان، وحط بلاوي وقال لك إذا كان سيدنا عيسى حيرجع آخر الزمان زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخزير ويضع الجسية. طب إذا كان عيسى حيرجع يبقى محمد مش حيرجع، ده محمد أفضل من عيسى يبقى محمد حيرجع آخر الزمان. ويروح جاي بقى قرآن مؤول غلط، ولك ربنا بيقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. معاد يا أخي هناك في الآخرة، لا لا لا على هنا هنا. شفت اللخبطة. فعلشان كده ناس كتير من الأجناس دي دخلت في الإسلام وانت ما تعرفش نيتهم ايه، فبدأوا يخربهم. هقول لك بس 15 اسم، 15 اسم علماء السيرة بيسموا بيه اللي قتلوا سيدنا عثمان وبعدين قتلوا سيدنا علي، بص اسمع، وسيدنا عمر من قبله، بص مسمينهم ايه؟ أصحاب شر، الغوغاء من أهل الأمصار، مصر يعني بلد يعني، نزاع القبائل، أهل المياه وعبيد المدينة، ذؤبان العرب، حثالة الناس. بص الألفاظ، متفقون على الشر، سفهاء، عديم الفقه، أراذل من أوباش القبائل، أهل جفاء، همج، رعاع، سفلة، آلة الشيطان. شوف 15 اسم اليوم المجرمين دول، دول اللي خربهم ودخلوا عملوا الفتن اللي كانت بدايتها من سيدنا عثمان ابن عفان زي ما هنتكلم. طيب عشان ننتهي النهاردة إن شاء الله يعني نختم، ستجد في بعض السيرة اللي هنقولها ابتداء من سيدنا عمر بن الخطاب ومقتله، وبعد كده بقى سيدنا عثمان بن عفان والفتنة وقتله، وبعد كده سيدنا علي بن أبي طالب بقى كانت الفتن كثيرة الحقيقة، معركة الجمل سنة 36، صفين 37، النهروان سنة 38. لما تسمع بقى الحاجات اللي احنا هنقولها دي، وستنا عائشة طلعت ضد سيدنا علي بن أبي طالب، وعندي سيدنا علي بن أبي طالب كان في قتال بينه وبين سيدنا معاوية بن أبي سفيان، اوعى تفتكر ان الكلام ده عشان الخلافة، لا والله والله ما كان علشان الخلافة، الخلافة احق بيها الاربعة ابو بكر عمر عثمان علي. هتقول له مال ستنا عائشة طلعت ليه؟ طلعت عشان تطالب بالقصاص من قتلة عثمان، امير المؤمنين يقتل يا راجل انت في دار الخلافة؟ مين اللي قتله؟ فين لازم تجيب الناس دي؟ وحتى سيدنا معاوية ورب الكعبة ما كان بينازع سيدنا علي على الخلافة؟ لا. وهقول لك لما نيجي نتكلم عن سيدنا علي هقول لك سيدنا معاوية قال ايه، بيقول لي سيدنا علي انت اولى بالخلافة مني، ما اقدرش اقول لا، انما انا ابن عم عثمان. والآية في سورة ايه؟ الإسراء، ومن قتل مظلوما سيدنا عثمان فقد جعلنا لوليه، ولي الدم، سلطانا فلا يسرف في القتل، يقتل اللي قتل بس، انه كان منصورا. واحد موت ابويا موت اخويا انا ولي الدم، يبقى موت اللي موت اللي موت يعني اللي قاتل بس، فكان ده الخلاف بينهم. لكن هنقول برضو زي ما قالوا العلماء، وانا كاتب الكلام عشان اقول لكم بالنص، لما تسمع اي خلاف او اي معركه حصلت، الجمل، صفين، ايا كانت، اسمع العلماء بيقولوا ايه. واحد، لابد من الامساك عما شجر الا فيما يليق بالصحابه، تمسك عن الكلام عنهم الا فيما يليق بيهم، انت ما تكونش موجود، انت ما تعرفش ايه اللي حصل. ها، كل مسلم يجب عليه ان يحب الجميع، تحب الصحابه كلهم ويترضى عنهم، تقول رضي الله عنهم وارضاه، ويترحم عليهم الله يرحمهم، ويحافظ ويحفظ فضلهم، وينشر مناقبهم، لأنهم صحابة. ثلاثة، ما حدث بينهم كان عن اجتهاد، ودي نقطة هنشرحها بالتفصيل بس ما كانش عندي وقت. يعني إيه؟ يعني حصل اجتهاد إزاي؟ عارف زي إيه؟ زي بتوع اللي أنكروا الزكاة بعد سيدنا النبي ما مات. فين الزكاة؟ قالوا لا مش هندفع لك زكاة. أنت مين أنت؟ أنت عمر أبو بكر؟ لا، الآية بتقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. خذ، ربنا بيقول لمين خذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي مات، ما فيش، مش هنطلع لك الزكاة. لا لا، طب دول تعمل معهم ايه؟ لا، دول يقاتلوا. ايوه يقاتلوا، بس يقاتلوا اهل ايه؟ اهل بغي، مش اهل كفر، غير مسيلمة الكذاب والاسود والعنسي. لا لا لا، ده اهل كفر دول. لكن دول تأولوا الآية، هتنطبق عليهم سورة ايه دي؟ سورة الحجرات. وان طائفتان من المؤمنين، مؤمنين الاثنين مؤمنون، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت البغي بقى الظلم اهو تجاوزه، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. قتال ايه؟ قتال بغي، مش قتال كفر. يفرق ايه؟ لو انت بتقاتل قتال بغي، انا بغيت على اخويا، تيجوا انتوا يا مسلمون تصالحوا بيننا، لقيتوني انا مفتري عليه، لا تقتلوني، بس انا اخوكم في الله، يبقى قتال ايه؟ قتال اهل بغي. يعني ايه قتال اهل بغي؟ يعني انا لو قلت خلاص يا اخوانا انا رجعت، خلاص مفيش قتال معايا، طب قتلتوني تكفنوني وتصلوا عليا وتدفنوني في مقابر المسلمين، ومراتي وعيالي يرثوا مني، ما تاخدوش مراتي سبي، لان انا اخوكم في الله. فده قتال اهل البغي. لو جريت ما تجريش ورايا، ولو رجعت خلاص انا اخوك في الله ظالم. لكن قتال اهل الكفر، لا، تجري وراه تجيبه من قفاه وتاخد فلوس وتاخد مراته كمان سبي، واهله لا يرثوا منه، وهكذا. واضح النقطه دي؟ فدول كانوا متاولين. سيدنا عثمان، سيدنا علي بن ابي طالب لما بيقاتل سيدنا معاويه، سيدنا معاويه بيقول له انت الخليفه بس انا عايز حق عثمان، وهكذا. حتى ستنا عائشه اقسمت بالله لما طلعت معركه الجمل سنة 36 إلا للإصلاح، وسيدنا علي كرمها وهي راجعة. لما هنيجي نتكلم بقى عن سيرة سيدنا علي، فكان الجميع إيه؟ بينهم اجتهاد. أربعة، الجميع، بص الحالة دي، مثابون. كل الصحابة ياخدوا الأجر والثواب، سواء كانوا مجتهد أصابوا أو أخطأوا، بس اللي أصاب إذا اجتهد المسلم فأصاب فله إيه؟ أجران. طب واللي مخطئ له أجر واحد بس. القاتل والمقتول منهم في الجنة، سبحان الله، لأنهم مسلمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الإمام مسلم، تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين من المسلمين، أثبت لهم الإسلام الاثنين. قال صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، عن سيدنا الحسن بن علي، ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين، أثبت لهم الإسلام برضه. سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول إيه بقى؟ كلمة جميلة أول لما قالوا له تعليقك على اللي حصل مع الصحابة، يعني قال تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها سمعي ولساني؟ مش عايز أسمع ولا أقول. ده سيدنا إيه؟ عمر بن عبد العزيز. شوفوا الصحابة. اسمع تاني، هسمعك بالنص. سئل الحسن البصري رحمه الله عن قتال الصحابة، فقال قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا عنه، وعلموا وجهلنا، كناش معهم، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. يعني الصحابة كانوا أعلم باللي هم فيه. يعني سئل جعفر بن محمد الصادق عما وقع بين الصحابة، فقال أقول ما قال الله، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، سورة طه. قال الإمام أحمد رحمه الله بعد أن قيل له ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية، قال أقول لا أقول فيهم إلا الحسنى، والله ما أقول الكلام الكويس. وعن إبراهيم بن أزر الفقيه قال حضرت أحمد بن حنبل وفي راجل بيسأله عما جرى بين علي ومعاوية فأعرض عنه، بص بعيد، فقيل له يا أبا عبد الله هو رجل من بني هاشم، فأقبل عليه وقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال ابن أبي زيد القيرواني في الكلام يعني عن الموضوع ده، بيقول: ما ينبغي أن يذكروا به ما قال في قال: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج ويحسن بهم الظن. سيدنا أبو بكر الطيب الباقلاني بيقول: ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نكف عنه ونترحم على الجميع ونثني عليهم الخير، ونسأل الله لهم الرضوان والأمان والفوز بالجنان، ونعتقد بص بقى الحق أن عليا أصاب فيما فعل فله أجرين، وسيدنا معاوية لم يصب فله أجر إيه واحد. وجاب الآية بقى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قلام نختم بكلام ابن تيمية جميل جميل، بيتكلم سيدنا ابن تيمية بيقول: عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة، يمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم، حاجات الوحشة عليهم يعني، منها ما هو زيد فيه ونقص، قاعد يزود ونقصه وغير فيه البعض يعني، والصحيح منهم الصحيح منه هم فيه معذورون، نعذرهم، إما مجتهدون مصيبون هياخدوا أجرين، وإما مجتهدون أخطأوا هياخدوا أجر واحد. أنا بس عايز أختم بآخر حاجة، المصيبة الكبيرة اللي هي الاستشراق، وده سريعا جدا جدا جدا يا أخوانا، خلوا بالكم الاستشراق هو اللي بوظ الدنيا في سيرة الصحابة دول. إزاي؟ إيه الاستشراق دول؟ المجرمين دول فرنسا لما جت احتلت مصر، نابليون بونابرت وكان جايب معاه المطبعة اللي كان سرقها دي، الله يخرب بيتهم، الله ينتقم منهم. شوف الفرنسيون دلوقتي رايحين يضربوا في مالي ليه؟ عشان بيطبقوا الشريعة. طب وانت مالكم انتوا يا فرنسا، انتوا مالكم مال الكلام ده؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. والله دول تقول لي بتوع فرنسا دول الغرب ديمقراطية وحرية وملوخية، انت تعرف سليمان الحلبي من سوريا اللي قتل كليبر اللي جاء بعد نابليون، طعنه بالسكينة موته، تعرف حكموا عليه بايه؟ تحرق يده وهو حي، حط على النار وهو حي، ويقعدوه على خازوق لغايه ما مات على الخازوق. شوف المجرمين، ادي فرنسا. دول كانوا يعملوا ايه بقى فرنسا والمانيا مش عارف ايه؟ لما جم احتلونا نقلوا كل تاريخنا بلغتهم، ركز معايا شويه، باللغه بتاعتهم، وبعدين حرفوه، وبعدين يا مصر يا سوريا يا ليبيا الدول العربيه ابعتوا لنا ناس من عندكم ياخدوا الدكتوراه، هنديهم منحه من عندنا، منحه، تعالى مصاريف السفر والاقامه وكل ده عندنا احنا، وتاخد دكتوراه بي اتش دي كمان دكتوراه. يروح صاحبنا يطلع فين؟ في فرنسا، ايطاليا، مش عارف ايه، يطلع في فرنسا يعمل ايه؟ جامعه السوربون، يعمل ايه؟ ياخد الدكتوراه، وهم حاطين فيها ايه؟ اضحك يا سيدي. بيقول لك معركة الجمل سنة 36 بين ستنا عائشة وسيدنا علي. ليه ستنا عائشة طلعت؟ بص الهبل والعبط بالله عليه. أصل في غزوة المريسيع، تسمى غزوة بنو المصطلق، طلع النبي عليه الصلاة والسلام يوم 1 شعبان سنة 4 ورجع الأول رمضان اللي كان فيه حادثة الإفك عن ستنا عائشة، لما اتهموها مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، اللي بيقول: والله ما كشفت كتف أنثى في حياتي. المهم لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل علي بن أبي طالب: إيه رأيك يا علي في المشكلة المصيبة اللي احنا فيها دي؟ ده عرضي وعرض رسول الله وعرض سيدنا أبو بكر الصديق. فسيدنا علي بيخفف عن النبي، قال له: يا رسول الله لا عليك، النساء كثيرات مش فاضيين يا رسول الله للكلام ده، يعني شاكك فيها ولا فيها حاجة، خلاص طلعها يا رسول الله واتجوز غيرها، في دعوة، في رسالة، في دين، خدت بالك؟ يوم المجرمون يقولوا إيه؟ بص بقى شغل الأفلام والتمثيليات والمسرحية. فستنا عائشة شالتها لعلي بن أبي طالب، قالت له: كده يا علي، حفرجك يا علي. الله الله الله الله، ايه ده بقى يا أخويا؟ ده تمثيلية دي ولا مسرحية دي؟ ستنا عائشة دي الفضلت شايلها له لغاية ما طلعت في معركة الجمل. قال ايه؟ قال ضد، لا والله ورب الكعبة ده كله كذب في كذب، لكن مين اللي بيقول الكلام ده؟ دكتوراه. يقول لك دي جاي من بره، من جامعة السوربون بفرنسا. انتوا هتعلمونا دنيا يا جامعة السوربون؟ هتعلمونا دنيا وتعلمونا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. دي اجمال مدخل عشان نخش بقى على ايه؟ على العشرة مبشرين بالجنة، وأولهم سيدنا أبو بكر الصديق، اعتبارا من الخميس القادم إن شاء الله هنخش على السيرة على طول بقى. يعني سيدنا أبو بكر اسمه، نسبه، مش عارف إيه، مش هنقول بقى المقدمة دي تاني، خلاص دي مقدمة عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يلحقنا بهم على خير. اللهم الحقنا بهم على خير، سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.